رأي فضيلتكم في عدم التحرش العلماء وقول لكلمتهم في وسائل الإعلام يتمديه المسلمين وكذلك عدم العلماء على التكالب؟ كل هذا مثل ما تقدم يجب على الحال ونبذل وسع المواد الوضع الحمد لله كبير وزال السيء كثير من العلم قد بينوا واوضحوا وكتبوا وبينوا في الاذاعه والكتاب والصحف بينوا كثير ولا كثير من المستجيب لا من العامه ولا من الخاصه ولكن ليس هو الوسط الرحمه بل هذا تدعو الى اكثر من ذلك تدعو الى بقيه العلم يقول ايضا وهذه الامور هم كفايه وتقام بها من ياتي من رواه الحق ولكن حصل من كثير واجتاز على العلماء في كل مكان على الدعوه الى الله وعلى غير ذلك صار لك افعال الناس وخدم لك بدعاء الناس وتنبيههم.